بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال هذا فراق بيني وبينك، كلام الخضر عليه السلام لموسى بعد أن سأله في أو قال له في المرة الثالثة: لو شئت لاتخذت عليه أجرا في شأن الجدار، فقال له: هذا فراق بيني وبينك. وذلك أن هذا هو يعني نهاية الشرط الذي كان بينهما. فقد كان الخضر عليه السلام قد اشترط على موسى أنه إذا صحبه ليتعلم منه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له ذكرا منه، وقد وافق موسى على هذا الشرط وقال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. لكن الأعمال التي عملها الخضر عليه السلام وكانت في ظاهرها أمر مخالف للشرع مخالف للحكمة والعقل، في ظاهر الأمر لم يستطع موسى أن يصبر عليها واحدة واحدة. فعندما رآه يخرق السفينة لهؤلاء المساكين الذين أحسنوا إلى موسى عليه السلام والخضر ونقلوهما إلى الضفة الثانية بدون نول، ثم إن الخضر عليه السلام عمد إلى السفينة فظل يخرقها فلم يستطع تطيع من خلقك من رزقك أن تفضل عليك من أكرمك، هذا الذي يستحق يعني أن تواليه. وأما أن توالي عدوك الذي يريد أن يأخذك إلى الجحيم هذا لا عقل، هذا الذي يفعل هذا لا عقل له. فلذلك هم يستحقون، كأن الله تبارك وتعالى يقول: يستحق هؤلاء المجرمون يستحقون المآل الذي يعني يؤولون إليه. فتتخذونه سؤال للتقريع والتوبيخ والتأنيب، فتتخذونه يعني أيها الكفار وذريته تخذون إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس بدلا هذا البدل للظالمين أن يستبدلوا ولاية الله تبارك وتعالى ربهم وخالقهم ورازقهم ومتولي شؤونهم، أن يستبدلوا ولاية الله بولاية الشيطان العدو اللدود لهم. ثم قال جل وعلا: إيش عنده الشيطان؟ ما الذي عنده؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما أشهدتهم يعني أن يشهدوا أن يحضروا خلق السماوات والأرض، فهم خلق ناشئ يعني هو خلق طارئ كذلك من الخلق، والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق هؤلاء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فالله الذي خلقهم وخلق أنفسهم كذلك ما أشهدهم الله تبارك وتعالى هذا الخلق. وما كنت متخذ المضلين عضدا، لم أكن لأتخذ المضلين الشياطين والله وصفهم بالمضلين لأن هذا هو حالهم وهذا هو عملهم، فهم مضلون، شغلهم وعملهم ويعني وظيفتهم الإضلال. فهذا الذي أخذه الشيطان على نفسه وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني أنه سيقعد لهم بالمرصاد في كل باب من الأبواب ليضلهم، فهم مضلون، هذا وظيفته. فهذا المضل الذي جعل الإضلال وظيفة له وعملا له، هذا يواله ويتخذ ولي؟ وما كنت، الله يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا سندا. والعضد هو هذا الجزء من اليد اللي هو فوق الذراع وتحت الكتف، والعضد هو يقوي الإنسان. والمعنى هنا بالنسبة لله لم أكن متخذه عضدا يعني قوة أتقوى بها، الله لا يتقوى سبحانه وتعالى يعني بأحد، ولا يمكن أن يعتضد الله تبارك وتعالى ويتقوى بالظالمين، بل الظالمون ليسوا أولياء لله تبارك وتعالى ولا يعني أنصار له. وما كنت متخذ المضلين عضدا، إذن هم ملعونون مطرودون من رحمة الله وهم دل وبعداء عن الله تبارك وتعالى، ولا شأن لهم في الخلق، لا لهم شأن إنهم الله تبارك وتعالى يعني أكرمهم فشرهم خلق السماوات أو أشرهم خلق أنفسهم أو أقامهم في أمر من الأمور التي يعني يكون بها نظام هذا الكون، لا، هذا شغلتهم منذ يعني كفر أبوهم آدم، شغلهم الإضلال هو والذرية، هذه مجموعة من هذا الخلق لكن لا عمل لهم، أصبح لا عمل لهم إلا الإضلال. فكأن القول إنهم يعني لم يقيمهم الله تبارك وتعالى في عمل يعني من الأعمال الصالحة، وإنما هم قائمون في هذا العمل الخسيس وهو الإضلال. فكيف يعني الإنسان يوالي من هؤلاء صفتهم، من هذه صفتهم؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال جل وعلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. هذا تصوير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين اعتضدوا وتقووا ووالوا أعداء الله تبارك وتعالى من الشياطين، هذا حالهم يوم القيامة، والشياطين مسكوهم بهم ومسكوهم بوهم آلهة باطلة تمسكوا بها، قالوا هذه معبوداتكم، الشمس القمر النجوم الكواكب الأصنام الأحجار الأوثان الأنهار، ما هب ودب من هذه المخلوقات مسكهم الشيطان بها. وقد يمسكهم ببعض يعني الخلق الطاهر النظيف كالملائكة، لكن وهم، هو يعبد الملائكة بغير رضاهم، وكعيسى تمسكوا به وقالوا هو الله هو ابن الله والله أو هو ابن الله إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ومسكهم الشيطان بهذا المعتقد، وعيسى ليس إلها وليس ربا وهو متبرئ من هذا في حياته، ويوم القيامة يتبرأ من كل هذا. فمسكهم الشيطان جعلهم يتركوا ولاية الرب جل وعلا الإله الحق ويتمسكوا بهذه الآلهة المزعومة، إما شيء لا شأن له، شيء حقير، طواغيت حقيرة، أصنام وأوثان، وإما يعني مخلوقات شريفة لكنها هي هذه المخلوقات في عبادة الرب تبارك وتعالى وليس لها يعني شأن أن تعبد، ولا شيء منها قال للناس تعالوا اعبدوا، للملائكة دعت إلى عبادة نفسها، لا يمكن تفعل هذا، ولا هؤلاء الرسل الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى قالوا هذا. الله جل وعلا قال ما كان لنبينا أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لكن كونوا ربانيين. كل الأنبياء دعوا إلى أن يكون الناس ربانيين يعبدوا الرب جل وعلا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال جل وعلا ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا لا لا يأمر الله بهذا أبدا. الله لا يأمر بأن ينصب إله دونه فيعبده الناس، ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، هذا أمر بالكفر، والله لا يأمر سبحانه وتعالى بالكفر. الله هو يأمر بأن يعبد وحده جل وعلا، ولا يعبد شيء من دونه. فالله ينادي هؤلاء الذين يعني عبدوا من دونه واتخذوا شركاء لله عز وجل، ويوم يقول الله يقول لهم نادوا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. شركائي يعني في الأمر أو في الخلق أو في الحق. فالمشركون جعلوا الله شركاء، إما في الأمر يشرعون لهم مثل ما يشرع الرب تبارك وتعالى، وإما في الخلق فقالوا هذا خلق الله وهذا خلق هذا، وأن هؤلاء خلقوا مع الله تبارك وتعالى، وإما في الحق، حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، فهؤلاء قالوا لا هذول يعبدون كذلك، ننذر لهم نذبح لهم دي. والله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في الخلق ما أحد اشترك معه سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى، ولا في الأمر سواء الأمر الكوني القدري الأمر الشرعي الديني كله له، الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ولا في الحق، عبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله دين الخالص. كل العبادة يجب أن تكون لله، جزء من أجزاء العبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. فالله له هذا، هذا حقه سبحانه وتعالى، أنه الواحد في الخلق، الخلق له وحده والأمر له وحده والعبادة له وحده سبحانه وتعالى. فيقولوا نادوا شركائي لاتخذتهم شركاء، شركاء في الأمر في الخلق في الحق. الله تبارك وتعالى شكر له هذا العمل فأدخله الجنة. يقول النبي فشكر الله له فأدخله الجنة. الجنة هذا الثواب العظيم، الخلود الدائم في دور وقصور وحور وحبور مستمر في مقابل قطع فرع، بس عشان قطع فرع شوك يؤذي المسلمين ونحى، كم تساوي هذه؟ شوف احنا عامل يشتغل يعني في الدنيا مثلا قد ينحي عن الناس هذا ويعمل ويكيد وكذا، إذا أعطي أجر دنيوي قد يعطى له عدة دنانير في الشهر وهو يشتغل بهذا شهر كامل في هذا، بس الثواب الدنيوي هو هذا الثواب القليل، لكن انظر ثواب الرب من يعمل لله، فهذا عامل لله، فالذي يعمل للدنيا قد يجد أجر هذا، لكن لا يمكن أن نقارن بين الأجر الذي يعطيه الله تبارك وتعالى وبين الثواب والأجر الذي يأخذه إنسان في عمله للدنيا. قال جل وعلا هو خير ثوابا، هو الباقيات الصالحات، خير عندك خير عند ربك ثواب خير أملا. الأمل ما يؤمله الإنسان وينتظره من الخير في شيء معين، هذا فالأمل فيما عند الله أعظم شيء، أن يأمل أن يثيبه الله تبارك وتعالى على هذا العمل. وأما آمال الناس في هذه الدنيا، آمال ممكن يؤمل خير على هذا الولد ويكون شرير فيعذب به، ويؤمل خير على هذا النقود والذهب والفضة ثم يموت ولا يجد مصرفها ويأخذها وارثه، ما الأمل فيها في هذه الدنيا مهما كانت أمل ضائع. وأما الأمل الحقيقي الباقي هو في الآخرة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم نقلنا الله تبارك وتعالى نقلها إلى الآخرة وما يكون فيها حتى يرى الناس حقيقة الأمر. هذا بال وقوف الناس أمام يعني مصائرهم في الآخرة. قال جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال نزيحها، ستزاح الجبال وتسير، وهذا الله تبارك وتعالى بيّن هذا في آية القرآن كيف يعني أن هذه النقلة أولا النسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى في هذه الأرض التي فيها هذه الجبال الشاهقة في كل قارة من القارات جبال شاهقها، والله تبارك وتعالى أول شيء ينسفها نسف فيذرها قاعا صفصفا، قاع صفصف ما فيه أي يعني علو شيء. وكذلك قال تبارك وتعالى القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال تكون كالعهن الصوف المنفوش، تنسف تكون مثل هباء مثل الصوف، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بما يذريها ويزيحها. قال جل وعلا ويوم نسير الجبال إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى وترى الأرض بارزة، ظاهر كل الأرض بارزة لأن الجبال هذه بتغطي الأرض اللي بعدها كذا، الأرض كلها تكون بارزة مستوية، هذه أرض المحشر. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، حشرناهم جمعناهم ناس كلهم، كل الخلق من البشر من آدم عليه السلام إلى آخر نسمة تكون على ظهر هذه الأرض، الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، نغادر نترك منهم من الناس أحدا، ما في واحد يترك. سقط طفل صغير عاجز، هذا كسيح كبير ذو مكانة، وضيع لا شأن له، لا كلهم مجموعة. لن يبقي الله تبارك وتعالى نفس منفوسة إلا ولا بد أن تجمع في هذا الجمع. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، والله نسب حشر نفسه سبحانه وتعالى، وذلك أنه الآمر به سبحانه وتعالى، فالنفخ في الصور يكون ثم الخروج من القبور، ثم تأتي الملائكة تحشر الناس وتجمع الناس إلى مكان واحد. قال جل وعلا وعرضوا على ربك صفا، عرضوا الخلائق على ربك، وهنا يعني جاء هنا عدل الله تبارك وتعالى عن اسمه، عن ما قالوا عرضوا على الله، قالوا عرضوا على ربك صفا، لهذا ليبين عزة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه منسوب إلى هذا الرب الذي سيكون مصائر العباد إليه سبحانه وتعالى. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا القول الذي سيقال لهم، لقد جئتمونا، جئتم الرب سبحانه وتعالى كما خلقناكم أول مرة، على النحو الذي خلقناكم أول مرة، طبعا هذا خلق الثاني، خلق أول مرة عندما ولدتم من بطون أمهاتكم، والإنسان يولد من بطن أمه لا مال له عاريا ليس عليه شيء من الثياب، فيأتي على هذا النحو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون الله تبارك وتعالى عراه، يعني ما في ثياب، حفاة ما في نعال ولا خفاف ولا يعني تساخين ولا جوارب، على قدميه نفس القدمين التي ولد بها، غرلا غير مختونين. فهذا الختان كذلك الذي كان يرجع كل شيء كما هو يعود كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم أيها الكفار، زعم القول بالباطل، كانوا يقولون ما في يوم قيامة، لا قيامة للأجساد ولا رجوع إلى الله، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، والحال هذا الموعد، لقد يعني وقع الذي كنتم تدفعونه وتنكرونه وتجحدون به، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا لتجتمعوا هنا وليأخذ كل حسابه. قال جل وعلا وضع الكتاب، كتاب الأعمال الكتاب، جنس الكتب هنا اللي هو الكتب التي تتطاير وآخذ بيمينه وآخذ بشماله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تتطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، كما قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، لما يتصفحه ويرى المصائب والبلايا وكل شيء فعله موجود فيدعو بالهلاك على نفسه، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، كل واحد كتابه قد أخذه، هذا أخذ بيمينه وهذا أخذ بشماله. قال جل وعلا فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى المجرمين فاعل الإجرام، والإجرام كل معصية يعني من هذه الكبائر الغليظة الذي فعل هؤلاء المجرمين الذين فعلوا هذا الإجرام من الكفر والعناد والبعد عن الله وإنكار المعاد، مشفقين مما فيه. مشفق، الإشفاق هو نهاية الخوف، خلاص الخوف الذي يقطع القلب، مما فيه مما في كتابه، وذلك أنه عندما يطلع على كتابه يرى أنه ما في جريمة يعني قد أجرمها إلا وهي مكتوبة فيه الصغير والكبير، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال جل وعلا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وطبعا سيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه في كتاب أعمالهم ويقولون يا ويلتنا، ما قالوا يا ويلنا بل قالوا يا ويلتنا مع الزيادة لبيان يعني الصراخ والاستغاثة، يعني يا هلاكنا ويا مصيبتنا العظمى. يا ويلتنا، الويل هو الهلاك، هذا كلمة تفجع، يقولون كلمة تفجع وتوجع، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني ما لهذا الكتاب، ما شأن هذا الكتاب، ما لهذا الكتاب على هذا النحو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أي مما فعلوه إلا أحصاها عدها وكتبها. قال جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا، قد وجدوا الذي عملوه حاضرا، كل الذي عملوه حاضر. قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله تبارك أحد فيحاسبه على ذنب لم يفعله يحمل عليه ذنب غيره، لا، وإنما يعاقب كل أحد بذنبه هو الذي اقترفه، فلا تزر وزرة وزر أخرى، ولا يحمله الله تبارك وتعالى ذنب غيره، ولا يعني يعاقبه بذنب لم يفعله بل بما فعله. ولكن عقوبة الرب تبارك وتعالى عقوبة شديدة، فمهما تتصور من يعني العقوبة على ذنب فالله تبارك وتعالى عقوبة شديدة، عقوبة الله تبارك وتعالى شديدة، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى جزاؤه الخلود في النار، خلود دائم في النار لا خروج منه، لا راحة فيه، لا هدوء معه، وإنما هو بقاء سرمدي أبدي لا ينقطع. فعذاب الله تبارك وتعالى عذاب عظيم جدا، والله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا العذاب هو موافق للذنب تماما، جزاء وفاق، جزاء وفاقا. قال جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقاب، لابثين ماكثين فيها أحقاب، حقب طويلة من الزمان، لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. كل هذه الحقب المتواطلة ما في وقت راحة، ما في يأخذ فسحة راحة وساعة يرتاح فيها يعني من العذاب، يأخذ شيء من البرد الذي يذهب هذا الحر أو شراب يشربه حتى يرتاحوا ثم يعاد عليهم العذاب، لا، قال لا يذوقون فيها بردا ولا شربا إلا حميما وغساقا. والحميم ليس من جنس البرد يعني، لكن هذا الحميم والغساق، الحميم الماء الحار المغلي، والغساق عصارة أهل النار، وسمي غساق من شدة سواده بالغسق. ثم قال الله جزاء وفاق، جزاء وفاقا، هذا جزاء موافق ومساوي للفعل، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، هذه جريمتهم، كانوا لا يرجون حسابا لا ينتظرون الحساب في الآخر، وكذبوا بآياتنا كذابا تكذيبا، فكان هذا جزاؤهم. فالله تبارك وتعالى يقول وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ما يظلم، وإنما سيأخذ جزاء أعماله، وجزاء أعماله سيكون على هذا النحو. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا بالإيمان وأن يحيينا الله تبارك وتعالى به ويميتنا عليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.